بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مساكم الله بالخير. هذه أجوبة للأسئلة التي وصلتني اليوم. السؤال الأول يقول: هل يمنع من الوضوء بفضل الرجل؟ الجواب أن الوضوء بفضل الرجل حكي أو حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه جائز، لكن الصواب أن فيه خلافا، فالمنع منه هو وجه للحنابلة، لكن الراجح بلا شك أنه يجوز. أما هل يوجد رواية عن الإمام أحمد؟ فلا يوجد رواية بالمنع عن الإمام أحمد فيما أعلم. السؤال الثاني يقول: ما هي العلة في اشتراط الحنابلة لقولهم يسيرا فيما خلت به المرأة؟ أحسنت. العلة في هذا الشرط أو القيد أن النجاسة لا تؤثر في الكثير، فمن باب أولى أن لا تؤثر خلوة المرأة بالكثير، لأنها أقل مرتبة من النجاسة. السؤال الثالث: ما الحكم في الوضوء بمياه العين الحارة؟ تقدم معنا أنها تعتبر، أي مياه العين الحارة، طهورة بلا كراهة. يقول: ما المقصود بقول صيد المحرم؟ تقدم في المقطع السابق قريبا حديث عن صيد المحرم والمقصود به. السؤال الذي يليه: لماذا أصبح الماء الذي وقع فيه ما لا يشق صون الماء عنه طهور بالكراهة إلى آخره؟ هو الواقع أنه طهور بلا كراهة، هو طهور بلا كراهة، ليس كما جاء في السؤال طهور مع الكراهة، وإنما أصبح طهورا بلا كراهة، لأن تجنب وقوع هذه الأشياء في الماء مما يشق، والقاعدة المعروفة أن المشقة تجلب التيسير. السؤال الذي يليه: ما الراجح في مسألة وضوء الرجل بفضل المرأة؟ الراجح من حيث الأدلة أنه يجوز، ولكن الاحتياط ألا يفعل لكثرة الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المانعة. السؤال الذي يليه: هل كل دم نجس؟ الجواب أن الأصل في الدماء أنها نجسة، إلا الدم الذي يبقى في عروق المذكاة فهذا طاهر، ما عداه الأصل أنه نجس. وأما دم الإنسان فهو كذلك نجس، وحكي فيه إجماعا، وقد تحدثت عن مسألة دم الإنسان بتوسع إما في شرح الزاد أو في شرح البلوغ، نسيت، وذكرت أدلة القول بأنها نجسة وأنه مذهب الجماهير وحكي إجماعا. السؤال الذي يليه: من أين أخذ قيد خلت به؟ هل هو من الحديث أو من أثار الصحابة؟ الجواب أن حديثي الأخير ناسخ لحديث الأول، فهو مأخوذ من أثار الصحابة وليس في الحديث ما يدل عليه. يقول: لو افترضنا أن الميتة داخل الماء فتغير اللون والرائحة والحكم؟ هذا إذا سقطت الميتة في الماء وتغير بها لونها أو رائحتها أو طعمه فهي نجسة، كما هو موضح في الشرح. عرفنا حكم طهارة الماء الذي رفع به أو استخدم في طهارة مستحبة، فما الحكم إذا استخدم في طهارة واجبة؟ سيأتينا أنه إذا استخدم في طهارة واجبة يكون طاهرا، وهذا مشروع ومبين، ربما لم نصل إليه للآن. يقول: ما هي أمثلة الآثار التي أخذ منها الإمام أحمد حكم وضوء الرجل بفضل المرأة؟ هناك آثار عن ابن عمر وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنهم أجمعين أنهم قالوا: إذا خلت به فلا تقربنه. يقول: ما المقصود بقول المؤلف وزدت ما على مثله يعتمد؟ يقصد رحمه الله وغفر له أنه زاد على مسائل المقنع ما على مثله يعتمد، يعني زاد مسائل يعتمد عليها، يعني أنها مسائل صحيحة. هذه هي الأسئلة التي وصلت إلي اليوم. وأيضا نسيت أن أتحدث في المقطع السابق عن سؤال وصل إلي، وهو مسألة تقسيم المياه عند الأحناف والمالكية. تقسيم المياه الثلاثي هو مذهب الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك بلا إشكال. بالنسبة لمذهب الأحناف اختلف العلماء في مذهب الأحناف هل هو على التقسيم الثلاثي أو الثنائي، فمن العلماء من يرى أن المذهب أن الماء ثلاثة أقسام، يعني أن مذهب الأحناف أن الماء ثلاثة أقسام، وأن القول بأنه ينقسم إلى قسمين هو قول في المذهب وليس المذهب. ومن العلماء من عكس وجعل المذهب أنه ينقسم إلى قسمين وقول فيها أنه ينقسم إلى ثلاثة، ولكل قول ذهب فريق من أهل العلم، وأنا اخترت أن المذهب أنه ينقسم إلى قسمين، وهي مسألة تحتمل، وهذه مسألة ستمر معنا كثير، وهي تحرير مذهب أحد المذاهب الأربعة، هل هو المذهب يذهب إلى هذا القول أو إلى القول الثاني. أحيانا يكون نفس المذهب فيه إشكال وفيه تداخل يجعل الجزم بأن أحد القولين هو المذهب فيه يعني صعوبة، كما سيأتينا مثل مذهب الشافعية في حكم الشطرنج فيه إشكال، هذا ذكرته على سبيل المثال. في مسائل كثيرة في تحرير المذهب، وإن كان عامة المسائل يعرف فيها أي الأقوال هو المذهب المعتمد عند أصحاب هذا الإمام أو ذاك. وفقكم الله وزادكم علما وتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.